بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الكمالان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه وسلم سنته إلى يوم الدين أما بعد. وما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر لنا أحكام الأطعمة، وذكر رحمه الله تعالى أنواع الأطعمة وما يجوز منها وما لا يجوز، ثم بين رحمه الله تعالى أحكام الذكاء، وبين أنواع الحيوانات التي تذكى الذكاء الأصلية والحيوانات التي تذكى بالذكاء البدلية أو النقول الاضطرارية. وبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان أحكام الذكاء الأصلية وهي بالذكاء أو النحو أو ما يسمى بالعلماء بالذكاء الاختيارية، نسب أن يذكر أحكام الذكاء الاضطرارية أو أحكام الذكاء البدلية، لأن الحيوانات كما بين المصنف رحمه الله تعالى منها ما هو مستأنس ومنها ما هو متوحش، فالذكاء أي الذكاء والنحو يكون في الحيوانات المستأنسة، ويكون أيضا في الحيوانات المتوحشة إذا استأنست. وأما الذكاء البدلية وهي الصيد فتكون في الحيوانات المتوحشة أو تكون في الحيوانات المستأنسة إذا توحشت كما مر معنا. يقول رحمه الله تعالى: باب الصيد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام السائدة المتعلقة بالذكاء البدلية وهي الصيد. والأصل في الصيد أنه حلال مباح، ودل على ذلك دليل الكتاب والسنة. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وهذا أمر. وهل الأمر هنا هذا يرجع إلى مسألة أصولية سبقا ذكرناها، وهي الأمر بعد الحظر، ما حكمه؟ فبعض العلماء يرى أنه بالوجوب، وبعضهم بالاستحباب، وبعضهم بالإباحة، وبعضهم قال يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر. وهنا لما قال الله سبحانه وتعالى: إذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر بعد الحظر، لأنه لا يجوز للمحرم أن يصطاده، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيرجع الأمر إلى ما كان عليه من الإباحة. هذا الأصل في الصيد. قد يكون الصيد حراما إذا كان فيه إزهاقا للأرواح ولغير هدف، وأيضا كذلك إذا كان عبثا، لأن هذا من الفساد في الأرض، حتى جاء بعض المفسرين في تفسير قوله سبحانه وتعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذكروا في مفردات هذه الآية قبل الحشرات وقبل الحيوانات بغير هدف، وهنا يكون الصيد حراما، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الحيوان مغرقا، بمعنى أن يجعل هدفا للصيد يتعلم عليه الإنسان، هذا لا يجوز. ونهى عن قتل الحيوان صبرا كما جاء في بعض الأحاديث في هذا المعنى. وقد يكون الصيد مندوبا، أو قد يكون الصيد واجبا، كما إذا توقفت حياة الإنسان عليه، أو توقفت حياة الإنسان على هذا الصيد، لأن هنا يكون الصيد واجبا لإنقاذ هذه النفس. والقاعدة عند الأصوليين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيصير الصيد في هذه الحالة واجبا. وقد يكون الصيد مندوبا إليه إذا كان فيه معونة على الخير، أو صلة رحم، أو إهداء، أو نحو ذلك. وقد يكون الصيد مكروها إذا ألهى عن ذكر الله عز وجل، ما لم يصل إلى حد الحرام. فلما قال رحمه الله تعالى: باب الصيد، سيذكر لنا جملة من الأحكام المتعلقة بالحيوانات وشروط صيدها ومتى تحل بهذه الشروط. كل ما أمكن ذكره من الصيد لم يباح إلا بذكره. يقول رحمه الله تعالى: كل ما أمكن ذكره من الصيد. مر معكم أكثر من عبارة وأكثر من جملة يقول فيها المصنف رحمه الله تعالى كل، وهذه القواعد تنتبه لها لأنها تعينك على ضبط مفردات المسائل. الكليات هذه تعين على ضبط المسائل، هي تجمع لك شتات المسائل. وقد ألف بعض المعاصرين كتابا لطيفا دون شرح، إنما مجرد جمع، واسم الكتاب الكليات المذهب الحنبلي، وجمع فيه كل كلمة كل في مذهب الحنابلة. يقول رحمه الله تعالى: كل ما أمكن ذكره، وهذه كل صيغ العموم. قال: ما أمكن ذكره من الصيد لم يبح إلا بذبحه، يعني إذا كان هذا الحيوان فيه حياة مستقرة بعد صيده فإنه لا يحل هذا الحيوان إلا بالذبح، بمعنى لا يتركه من صاده حتى تزهق روحه وهو قادم على ذبحه، فإن تركه فإنه يعتبر ميتة ولا يحل. يقول رحمه الله تعالى: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. هنا إذا صاد الإنسان الحيوان إما بسهم وإما بحيوان، فإذا صاده فهو لا يخلو من حالتين: إذا أدرك هذا الصيد قبل أن يموت، صاده بجارحة أو صاده بسهم أو آلة، ثم جاء إلى هذا الصيد فوجده ما زال فيه الحياة، فهنا إذا أدركه حيا فلا بد من ذبحه، وإذا أدركه قد مات فإن الصيد يعتبر ذكاء ذكاء اللحم. واضح مشاهد؟ لذلك يقول: كل ما أمكن ذبحه. فهمنا من هذه العبارة ما لا يمكن ذبحه فإن الصيد يعتبر ذكاء ذكاء اللحم. وما تعذر ذبحه فمات بعقله حل بشروط ستة. وما تعذر ذبحه، يعني تعذر الأصل، قلنا بأن الأصل في إزهاق الروح ما هو؟ الذبح أو النحر. فإذا تعذر الذبح أي تعذر الأصل انتقلنا إلى البدن. ما هو البدن؟ قال: فمات بعقله، يعني إذا مات بعقله السهم، رمى السهم على الطائر أو رمى السهم على الفريسة فماتت حبس العقل اللي هو الحبس، معنى ما حبست ثم ماتت. فهذا ثم لما أتى وجد قد فارقت الحياة فإنها تعتبر حلالا، لأن هذا مستثنى من الأصل، فهو رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حل بشروط ستة. ذكرنا منها ثلاثة للذكاء. قال: حل بشروط ستة، أي هذا العقل الصيد يحل بشروط ستة. ثلاثة ذكر منها في باب الذكاء. ما هي الثلاثة؟ تذكرونها؟ أولا أهلية المذكي، والأمر الثاني أن يسمي الله عز وجل، الأمر الثالث أن يكون بآلة حادة يعني حتى ينهر الدم. وقلنا في أهلية المذكي الشرف فيه ثلاثة شروط: أن يكون عاقلا، وأن يكون قادرا، وأن يكون مسلما أو كتابيا. طيب، كم من هذه الشروط؟ قال: ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء. قال: والرابع. والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. قال: الرابع أن يكون الجارح الصائد معلما. نص على هذا الشرط، طبعا هذا الشرط بالإجماع، أن يكون ما يصيد به الإنسان من الحيوان أو الطائر معلما، لأن التعليم يكون في جنسين من الحيوان، من الطائر ومن الكلاب. ونص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقال تعالى: وما علمتم من الجوارح مكذبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. هذه الآية يعني نص، أو هي أساس في هذا الباب، وأصل في هذا الباب في باب الصيد. وأيضا هناك أصلان تنتبه لها، لأن هذا الكتاب أو باب الصيد كله يدور حول هذه الآية وعلى حديثين: حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وارضاه وهو في الصحيح، وأيضا حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه في الصحيح، وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بتمامه، إلا أن هناك اختلاف في بعض الألفاظ، وسنبين إن شاء الله تعالى ذلك. قال: أن يكون الجارح الصائد معلما. والجوارح كنا تنقسم إلى قسمين: جوارح السباع، وهذا هو الأصل، وهي الكلاب، هذا الأصل. وذكر بعضهم ما هل المراد بالكلاب في الآية الكلب خاصة اللي هو حيوان معروف، أو كل ما فيه كلب يعني قوة وشدة وافتراس، فيدخل في ذلك الأسد والنمر والفهد إذا علمه الإنسان، وصحيح دخول ذلك لأن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه كان يصيد بالفهود، حتى أثر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه أنه لما مات عكفت الفهود على قبره وفاء له، لذلك يقولون أن الفهد هو من أوفى الحيوانات تجاه الإنسان. طيب، قال جوارح السباع، قلنا القسم الأول جوارح السباع، القسم الثاني جوارح الطير، ويدخل في ذلك الصقر والباز والشاهين والبواشق وغيرها، إذا صاد بها إذا علم عن الإنسان فيجوز الصيد بها. قال أن يكون الجارح الصيد معلما، فهمنا من ذلك إذا لم يكن معلما فإنه لا يجوز الصيد به، ولو صاد فإنه يعتبر ميتة ولا تحل، لأن الله نص على ذلك الشرط في كتابه، ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ثعلبة الخشنة، قال وما صدت بكلبك المعلم في حديث أبي ثعلبة، وفي حديث عدي بن حاتم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، فهذا وصف لازم في الحيوان الذي يصيد أو الطائر الذي يصيد. طيب، هذا التعليم. نعم. وهو ما يسترسل إلى أرسل ويجيب إلى دعي. الآن سيذكر لك ما هو ضابط الحيوان الجارح المعلم، وهذا يرجع إلى العرف، ومما ذكره أهل العلم رحمه الله تعالى ذكروا فيه ثلاثة شروط. المصنف رحمه الله تعالى ذكر شرطين، الشرط الأول ما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، وهذا يعرفه أهل الاختصاص بأنهم يعلمون الكلب أو الطائرة بكلمات أو حروف أو بأسلوب معين، بمعنى أنهم يدعونه فيأتي، هذا معنى يجيب إذا دعي. ويسترسل إذا أرسل، بمعنى أنه إذا أرسل الطائرة أو أرسل الكلب ثم بعد ذلك يقول له كلمات تزيد من حماسه في الصيد أو تزيد في سرعته بكلمات أو حروف يهيج ذلك، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالإشلاء، أنه يشليه فينشلي، بمعنى أنه يحمسه أو يهيجه على سرعة الصيد. حتى قالوا يعني مما ذكر في الأدب أن قوما أتوا إلى رجل من أجل أن يضيفهم، والرجل لا يعرفهم، فأرسل عليهم كلابه يهجمون عليه، فقالوا أتينا أبا عمرو، أتينا أبا عمرو فأشلى علينا كلابه، فكنا بين بيته نوكل، يعني كانوا يطلبون الأكل، فتحول إلى أن يكون طعاما للكلاب. طيب، إذا هذا الشرط الأول، قلنا يجوب إلى ذلك. الشرط الثاني أنه إذا أن يشليه فينشلي. الشرط الثالث قالوا أن يسجره فينزجر. يسجره فينزجر، بمعنى أنه إذا مشى الكلب للصيد ثم بكلمة معينة يقولها له يرجع لا يستمر، لأنه إذا استمر فهم من ذلك أنه غير معلم، لكنه لو رجع فهم أنه كلب معلم. وكذلك إذا أكل يعني الكلب يأكل من الطعام ثم يزجره بأنه يقف عن الطعام، فإذا وقف فهم من ذلك أن هذا الكلب معلم. وهذا العبرة به قالوا بثلاث أمرات، فإن أرسله أو دعاه ثلاثا واستجاب فمعنى ذلك أنه كلب معلم، هذا عند الجمهور. وعند الحنفية بمرتين، أنه إذا تعلم أو فعل ذلك بمرتين صح. طبعا هذا يعني مسألة، وهذا أصل يضطرب الجمهور وأيضا الحنفية، كما مر معكم في كتاب الحيض أن العادة تثبت عند الحنفية لماذا؟ إذا المرأة الحيض تثبت بمرتين، وعند الجمهور ثلاثة، وكذلك في الصيد التعليم يكون يثبت بثلاثة، عند الحنفية باثنين. هذا حتى تعلم أن الفقهاء رحمه الله تعالى إذا نشوا على أصل يفرضونه في جميع الأبواب رحمه الله تعالى عليهم. ويعتبر بالكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولا يعتبر ذلك في الطائر. طيب، هذه مسألة أصل هذا الحديث الذي ورد عنه علي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه ايضا في حديث ابي ثعلبه الخشني، وهي انه الكلب والفهد عندنا الجارح من السباع والجارح من الطير، اذا ارسلناه على الصيد فانه سيمسك الفريسه، فهنا ننظر هل ياكل من هذه الفريسه او لا ياكل. بعض العلماء، هذه المساله فيها خلاف طويل عند العلماء، منهم من قال ان هذا الجارح سواء كان من السباع او من الطير اذا اكل مطلقا فإنه يحل يجوز، وبعضهم قال إذا أكل فإنه لا تحل. وبعضهم فرق فقال إن كان من السباع فإنها لا تحل إذا أكل، وأما إذا كان من الطير فإنها تحل. ما سبب هذا الخلاف؟ هو تعارض بعض النصوص الواردة في هذه المسألة. فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأرضاه في رواية في السنن أنه قال إن أكل فكل، قال وإن أكل فكل، أو بمعنى هذا الحال بهذا المعنى. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الأكل من مما أكل هذا الحيوان الجارح. وأما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه. طيب كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ المصنف رحمه الله تعالى هنا اختار أنه أن السباع إذا أكلت من الفريسة فإنه لا يحل أكلها بناء على حديث عدي بن حاتم. كيف نجمع بين حديث عدي بن حاتم وحديث أبي ثعلبة؟ أحدهما يقول إن أكل فكل، والحديث الآخر يقول إن أكل فلا تأكل. الجواب عن هذا أن نقول أولا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه في الصحيحين متفق عليه، وحديث أبي ثعلبة هذه الرواية لا أصل الحديث، أصل الحديث في الصحيحين، لكن هذه الرواية فإن أكل فكل وإن أكل فكل هذه في السنن وهي رواية حسنة. والقاعدة عندنا إذا تعارض الحديث المتفق عليه مع الحديث المختلف في ثبوته فيقدم الحديث المتفق عليه على ما اختلف في ثبوته، هذا واحد. ولهذا يقول الناظم في وصف الحديث الحسن والصحيح يقول وهو يصف الحديث الحسن يقول وهو في الحجة كالصحيح ودونه إن صير للترجيح، يعني إن كان هناك المسألة فيها راجح ومرجوح فيقدم الحديث المتفق عليه على حديث الحسن. طيب هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن حديث عدي بن حاتم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والعلة، فقال فإن أكل فلا تأكل هذا حكم، فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه. أما حديث أبي ثعلبة الخشني فبيّن الحكم ولم يبين العلة، والحديث الذي أو الأمر الذي بين فيه الحكم والعلة مقدم على الذي بين الحكم فيه وحده إلى غير ذلك من الترجيحات. فالمصنف رحمه الله تعالى قال أن الحيوان المفترس الجارح من السباع إذا أكل فلا يأكل، واضح؟ قال ولا يعتبر ذلك في الطائر، أي لا يشترط في صيد الطائر هذا الشرط، بمعنى لو أن الطائر الجارح من الطيور لو أكل من هذه الفريسة فإنه يجوز أن نأكل من بعده، فلا يأخذ حكم جوارح السباع. لماذا؟ قالوا لأن أصلا تعليم الطير يكون بالأكل منها، يعني الآن أصحاب هذه الخبرة عندما يعلمون السباع السبع ممكن أنه يزجر عن الأكل بالضرب بأن يضرب مثلا أو فلا يأكل، أما الطير لا يمكن ضربه فبالتالي خفف فيه، ويصعب أصلا الطير أن تفهمه بأنه لا يأكل من هذه الفريسة بخلاف الجارح من السباع. فلذلك يقولون لا يشدد في مثل هذا الأمر لأن الأمر إذا ضاق اتسع، فلو أكل الطير من الفريسة إجازة. نعم. الثاني أن يرسل الصائد للصيد فإن استرسل بنفسه لم يرع صيده. الشرط الخامس قال أن يرسل الصائد للصيد، بمعنى أن يكون الانبعاث من الصائد لا من الحيوان. صورة المسألة إنسان معه كلبه أو معه صقره الذي يصيد به، ثم مرت حمامة أو مر غزال فانطلق الكلب من نفسه، انبعث الكلب من نفسه، فهنا صاحب هذا الكلب لم يبعثه ولم يرسله، فهنا لا يصح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، ما قال إذا أرسل الكلب أو انطلق الكلب، قال إذا أرسلته، فنسب الإرسال إلى من؟ إلى صاحب الكلب، هذا شرط لازم. طيب هنا بعض الفقهاء رحمه الله تعالى فرقوا، طبعا هم اتفقوا في مسألة الإرسال إذا أرسله الشخص فلا إشكال في الجواز، لكن اختلفوا في مسألة الإشلاء، ما معنى؟ يعني انطلق الكلب من نفسه، ثم بعد ذلك مثلا يكون صاحب الكلب غافل أو يعني ما انتبه لهذا الصيد، والكلب انتبه له وانطلق، وأثناء انطلاقه جاء وهيجه، هل هذا يعتبر إرسالا؟ جمهور العلماء قالوا أن هذا يعتبر من الإرسال فيجوز، وبعض الفقهاء قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن أصلا ابتداء الإرسال لم يكن من صاحب الكلب وإنما انطلق. وجه المسألة قالوا لأن انطلاق الكلب كان لنفسه، وهذا دليل لأنه هو انطلق من أجل الصيد، كأن نفس الكلب هو التي دفعته إلى هذا الصيد. وأيضا في وجه آخر أنه هذا غير معلم، لأن الكلب المعلم لا ينطلق إلا بإذن سيده، فلما انطلق من نفس تلقاء نفسه فهمنا من ذلك أنه كلب غير معلم. واضح؟ نعم. حتى أحيانا لما تأخذ الغابة الصيد والله يتقدم غيره في سيارة، يستعد، يعني يعرف أنك إذا لبست جزء هذا للصيد. إذن هذا يكون على مذهب الجمهور أنه إذا لم يهيجه فهذا هنا يقع في الإشكال، لأنه لم يرسله ولم يعنه بمعنى يهيجه، فلا يصح، لا يصح. لو انطلق من نفسه دون أن يتكلم صاحب الكلب، دون أن ينطق بشيء، فهذا لا يصح. واضح؟ طيب، قال اقرأ كلام المصنف. إلا في حالة واحدة، انطلق هذا الكلب دون أن يبعثه صاحبه وصاد هذه الفريسة، ثم صاحب الكلب أدرك الفريسة قبل أن تموت وذكاها، ما حكم ذلك؟ ها؟ صحيح. لماذا؟ لأنه أدرك حياته، حياة مستقرة، فذكاها فتصح. نعم، لأن قوله سبحانه وتعالى إلا ما ذكيتم. نعم، تفضل يا شيخ. ثالث، أن يفصل الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يباح. طيب، هنا مسألة، أن يرسل الصائد للصيد، فإن استرسل بنفسه لم يبح صيده. قلنا هذا ظاهره أنه سواء سمى عليه وحرشه قبل أن يرسله يصل إلى الفريسة أو لم يصل. طيب، هنا مسألة وهي الكلب، هل جميع الكلاب يجوز الصيد بها؟ جمهور العلماء رحمه الله تعالى على جواز الصيد بجميع أنواع الكلاب، والحنابلة رحمه الله تعالى استثنوا الكلب الأسود، فقالوا الكلب الأسود وهو ما جاء في بعض الروايات بالكلب البهيم، قالوا أنه لا يجوز الصيد به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب الأسود، فقالوا هو مأمور بقتله فكيف يجوز اقتناؤه؟ واضح؟ مع أن الجمهور قالوا لا، الجمهور النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم، وعمم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخص كلبا دون كلب. طيب، تفضل. إيش السادس؟ طيب، هو الثالث باعتبار الشروط الخاصة بالصيد، والسادس باعتبار الشروط كاملة. اقرأ. ثالث، أن يفصل الصيد. هو عندك الثالث، طيب قبلها ماذا قال؟ قال الثاني ولا ماذا؟ الثاني؟ طيب، نعم السادس. أيوة، الثاني عندك. أن يفصل الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يباح. السادس، الشرط السادس أن يقصد الصيد، وهذا بإجماع العلماء، لأن القصد في الصيد معتبر، فلو أرسل الآلة لغير الصيد فأصابت صيدا لم يبح. كيف؟ إنسان يتدرب، وضع مثلا لوحة أو جدار أو غرض أي حجرا، ويتعلم على الرمي على بالسهم أو الرصاص أو السلاح نحوها، وهو أثناء رميه جاء سرب من الحمام فأصابت حمامة، فهنا قصد الصيد الحمامة؟ لم يقصد، فهنا لم يبح. لماذا؟ لأن القصد غير موجود. وذكر قال هنا فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا يعني هدف أو كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا فهنا لا يحل. مثاله إنسان يريد أن يعلم الصقرة أو الصقر معلم ويريد أن يطعم ذلك الصقر، مثل ما تجدون الآن عند بعض الصقارين وكذا، يأتي باللحم ويرميه في السماء ويأتي الصقر ويأكله، يعلمه على ذلك. وأثناء رميه للحمة مثلا في السماء جاء سرب من الحمام فترك اللحمة وصاد حمامته وجاء بها إلى صاحبه وسيده، هل هذا الصيد صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنه لم يرسله ولم يقصد الصيد، وإنما جاء ذلك عرضا. لو أدركه قبل أن يموت وذكاه صحيح. كل هذه المسائل سيأتي إن شاء الله تعالى بيانها. نعم. طيب لحظة، هنا في مسألة ذكرها الفقهاء وهي مسألة التعيين، هل يشترط التعيين على الصيد؟ كيف؟ يعني الآن هو أمامه سرب من الحمام وأرسل الصقر من أجل أن يصيد حمامة، لكن السرب الآن مثلا فيه 10 حمامات، هو لا يدري الصقر، صاحب الصقر لا يدري سيصيد الأولى والثانية والثالثة أو البيضاء، هو أرسل الصقر والصقر حسب ما يتيسر له سيصيد أطرف، هل هنا التعيين واجب؟ قال الفقهاء لا يجب التعيين، لأن هذا مما يشق، لأنه ما الذي يفهم هذا الصقر أني أريد الحمامة البيضاء ولا أريد السوداء، هو رأى سربا وأطلقه عليه، واضح؟ كذلك لو كلب أعزكم الله أرسله على قطيع من الغزلان فيه 10-20 من الغزلان، وهنا لا يشترط التعيين، فلو أتى بأي غزالة صح ذلك. ومتى شارك الصيد ما لا يباع قتيله قتله ما لا يباع قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سأبه كلب أو سأب أو سأب لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه أو رماه بسهم مسموم يعين على قتله أو غرق في النار أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب يحتمل أنه مات به لم يحل. كل هذه المسائل ختمها المصنف بقوله لم يحل. الآن نأخذها مسألة مسألة، اقرأ المسألة الأولى. ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتله ما لا يباح قتله، من الذي أو ما هو الحيوان الذي لا يباح قتله؟ ما معنى ما يباح قتله؟ يعني ما هو الحيوان الذي لا يباح الصيد الذي يأتي به إذا قتله؟ ما هو؟ والحيوان غير المعلم، واضح؟ الحيوان غير المعلم إذا صاده، فهذا القتل الذي قتله الحيوان المقتول هل يباح؟ لا يباح. لماذا؟ لأن الذي صاده كلب غير معلم. فهنا يقول متى شارك في الصيد ما لا يباح قتله، كهذا الكلب، أنت الآن عندك كلب معلم وأرسلت هذا الكلب إلى هذا القطيع من الغزلان، وشارك كلبك كلب آخر لا يحل صيده، بمعنى أن يكون غير معلم، أو يكون لم صاحبه صاحب الكلب الثاني لم يسمي الله عز وجل عليه، أو يكون مثلا سهم آخر سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر السهم، هذه المشاركة قال المصنف رحمه الله تعالى متى حصلت المشاركة لم يحل ذلك الصيد. لماذا؟ لأنك لا تدري هل كلبك قتل ذلك الصيد أو الكلب الآخر الذي قتله، ما لم تدل أمارات أو علامات على أن كلبك هو الذي صاد ذلك الصيد. ما هي الأمارات؟ مثل ماذا؟ يكون دم على فم كلبك والآخر لا دم عليه، فتعلم أن كلبك هو الذي صاد، أو السهم الذي رميته أنت، وهذه المشاركة الثانية في السهم، رميت سهما وجاء سهم آخر، إما سهم مجهول لا تعلم صاحبه، وإما سهم من غير مسلم وثني مجوسي، أو سهم لم يسمي صاحبه عليه فاشترك مع سهمك في هذا الصيد، فهذه المشاركة قال المصنف رحمه الله تعالى لا يحل. لماذا لا يحل؟ مثل ما ذكرناه في القاعدة السابقة أنه إذا اجتمع حاضر مع مبيح قدم الحاضر على المبيح، وهذا أصله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غرق فإنك لا تدري هل الماء قتله أم سهمك، واضح مشايخ؟ طيب هذه المشاركة الأولى أن يشارك كلبك كلب، أو سهمك أو يشارك سهمك سهم لا يعلم مرسله، لأن السهم الذي لا يعلم من أرسله فإنه لا نعلم هل سمى عليه صاحبه أو هو مجهول أو هو من غير مسلم من غير الكتاب أيضا، فهذا لا يحل ذلك الصيد. نعم. أو لا يعلم أنه سمي عليه، أو لا يعلم أنه سمي عليه، يعني شك في وجود شرط التسمية، لأنك أنت الآن تدري عن سهمك وتدري عن كلبك أنك سميته وأرسلته عن قصد، لكن الكلب الآخر لا تدري هل هو أرسل من صاحبه، هل انطلق من عند نفسه، هل صاحبه سمى عليه، هل أشياء كثيرة. فوجود هذا الشك يرجعنا إلى الأصل، والأصل أن هذا ميتا إلا إذا دل الدليل، وقلنا وجود أمارات على أن هذا الكلب كلبك أو السهم سهمك. نعم نعم. نعم صح، ما في إشكال، ما في إشكال. إذا قال اثنان رمى، هذا رمى وهذا رمى، كلاهما سمى وكلاهما صاد، فهو يجوز منفردا، فما بالك إذا كان اجتمع فيه التسميتان واجتمع فيه شروط الصيد كاملة. نعم. لكن السؤال، من صاده هو حق به، فكيف تأخذه إن لم يعطك إياه؟ يعني اثنان، إذا أحيانا إذا صارت البيع في شكل واحد أي الله أعلم، هذا يحتاج إلى، هذا يرجع إلى مسألة تذكرونها سابقا، وهي مسألة المشاركة، شركة الأبدان، واضح؟ إذا اشتركا في الصيد تذكرون هذه المسألة أو لا؟ كل هذا ما ارجعوا راجعوها في المسألة. طيب أيوة أقرأ شيء. أو رماه سهم مسموم يعيد على قتله. السهم المسموم لا يجوز قتل الحيوان به، لماذا؟ لأنه إذا مات الحيوان بالسم فإنه يعتبر ميتة ولا يجوز، بما أن يطعمه شيئا أو يسقيه شيئا فإنه يعتبر ميتة. هنا رماه بسهم وهذا السهم مسموم، فاجتمع في هذا الحيوان أو اجتمع في قتل هذا الحيوان أمران، الأمر الأول الخزق وجود السهم، والأمر الثاني وجود السم. فهنا اجتمع ماذا؟ حاضر ومبيح، وإذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح فيعتبر ميتة ولا يجوز أكلهم. أو غرق في الماء لحديث عدي بن حاتم قال عليه الصلاة والسلام وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. نعم. إلا إذا غرق في الماء، إلا إذا كانت هناك، ذكر بعض الفقهاء إذا كانت هناك علامات على أنه قد مات قبل غرقه في الماء، بمعنى أن يوجد هذا الحيوان مقطوع الرأس، فهذا قطع الرأس دليل على موته قبل غرقه، واضح؟ لكنه لو جاء السهم مثلا في قدمه، جرح جرحا بسيطا في قدمه، فهذا الجرح البسيط غالبا أنه لا يقتل الحيوان، ولكنه وجدناه غريقا في الماء، من الذي قتله هنا؟ الماء. واضح مشاعر. طيب. أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب. أيوة. يحتمل أنه مات به لم يحل. انتبه، هنا قال أو وجد به أثرا غير أثر السهم أو الكلب، يعني وجده مجروحا، ووجد به يعني جرح غير جرح السهم أو غير جرح الكلب. فهنا ننظر إلى هذا الجرح، إن كان هذا الجرح مفضيا إلى الزهوق ويموت الحيوان به فهنا يأتي الشك فيعتبر ميتة فلا يحل. أما لو وجدنا مثلا، وجدنا سهمك الذي رميته قد اخترق مثلا قلب الفريسة أو بطنها حتى أخرج الأمعاء، ووجدنا في قدمه أثر سهم أو جرح في القدم، فهنا ما الحكم؟ أنه حلال أو حرام؟ حلال. لماذا؟ لأن الجرح الثاني الذي هو من غير سهمك أثر وجرح لا يفضي إلى الزهوق. واضح المشايخ؟ نعم. لما روى علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم. طيب، هذا الحديث مثل ما ذكرنا هو عمدة هذا الباب، هو وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما قال لما روى عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم. إذا أرسلت، هذا أخذنا منه شرط ماذا؟ قصد الإرسال. كلبك المعلم، أخذنا منه اشتراط التعليم، وهذا يؤيد ما جاء في كتاب الله عز وجل: وما علمتم من الجوارح مكلبين. نعم. وذكرت اسم الله عليه، هذا فيه اشتراط ماذا؟ التسمية. وأيضا جاء في كتاب الله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. فأمسك عليك، هذا فيه دليل على أن الحيوان المفترس يصيد لسيده لا لنفسه، فإن صاد لنفسه فإنه يعتبر ميتة. وكيف يعرف ذلك أنه صاد لنفسه أو صاد لسيده؟ قال: بالأكل من الفريسة، فإن أكل من الفريسة فإنه يعتبر، أو فهمنا من ذلك أنه صاد لنفسه، أما لو تركها فإنه يعتبر كلبا معلما وقد صاد لسيده، إلا في حالة واحدة ذكرها الفقهاء، قالوا إذا يفرق فيه، إذا أكل من الفريسة مباشرة صاد الفريسة وأكل منها، فإنه هنا نفهم أنه قد صادها لنفسه. أما لو صاد الفريسة وانتظر وقتا طويلا وسيده لم يأتي حتى وصل الجوع حده مع هذا الكلب ثم أكل، فهنا هو صاد لسيده لكنه ما احتمل الجوع فأكل، فرخص فيه بعض الفقهاء. واضح مشان؟ طيب. نعم. فأدركته حيا، انتبه هذه مهمة، قال: فأدركته حيا فاذبحه. كل الشروط التي معنا سبقت تسقط إذا أدركه الإنسان حيا، فإذا أدركه ذكاه. معنى ذلك لو نأخذ بعض الشروط، لو أن الكلب انطلق بنفسه ثم صاد الفريسة وأدركه صاحب الكلب، أدرك هذه الفريسة قبل أن تموت، فإذا هذا الشرط لاغي، فإنه لا بد من ذبحها، وقص على ذلك بقية الشروط. وإن قتل ولم يأكل منه فكل، قال: وإن قتل ولم يأكل منه فكله. إذن هنا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عدم، أو اشترط النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأكل الجارح من السباع، من الكلاب، من الفريسة. قال: وإن قتل ولم يأكل منه فكله. ومثل ما ذكرنا هذا يعارض حديث أبي ثعلب وبينا الراجع فيه. نعم. فإن أخذ الكلب له ذكاء، يعني صيد الكلب له ذكاء، تعتبر ذكاء، وهذا ما يسمى عند العلماء بالعقر، أو عفوا بالصيد. نعم. فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. نعم. وإن خلقها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. انظر حتى تعلم أن الفقهاء رحمه الله تعالى لما ذكروا هذه الشروط كلها مأخوذة من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه. يعني هذا يجرنا إلى مسألة، البعض يقول الفقهاء يأتون بشروط وقيود وضوابط ليس لها أصل ولا كذا، هذا مثال واحد فقط، أن الفقهاء لا يمكن بالاستقراء والتتبع، لا توجد مسألة في متون الفقهاء إلا ولها دليل أو تعليل، مستحيل، لأنهم إذا قالوا حكما وليس له دليل أو تعليل يعتبر قول على الله بدون علم، وحاشا العلماء أن يقولوا على الله بدون علم. هذا مثال، وإنما الفقهاء رحمه الله تعالى فصلوا هذه الشروط حتى تكون يعني أسهل في الفهم، وإن كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضحا. قال: فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره، هذا أيضا فيه إقناع من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي الحكم عليه الصلاة والسلام ويقنع صاحبه بهذا الحكم، فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم. وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه. نعم. نعم. وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أذى سهمك فكله إن شئت. طيب، عندنا في الصيد حالة شك وحالة وهم. حالة الشك مثل ما ذكرنا الصورة التي سبقت، كلب مع كلبك، سهم مع سهمك، غرق، سم إلى آخره، هذه كلها حالة الشكوك، هل مات من هذا أو مات من الآخر. هنا يرحمك الله، هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي وذكر فيه هذه العبارة، قال: وإن غاب عنك يوما أو يومين ولم تجد فيه إلا أثر سهمك. هل هذه حالة شك أو وهم؟ لا ليست شك، لأنه لا يوجد قاتل، لا يوجد قاتل إلا هذا السهم، لكنه غاب يوم أو يومين. هذا الغياب ربما يأتي في النفس، ما حكم هذا الغياب؟ ما الذي حصل فيه إلى آخره؟ فهذا ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الفقهاء أن هذه حالة طارئة تسمى عند الفقهاء بحالة الوهم وليست حالة الشك، لأنه لو كانت حالة شك لقدمنا الحاضر على المبيح، لكن لما كانت حالة وهم فهنا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكله إن شئت. نعم. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهم. الاحتمال أن يكون ماذا؟ أن يكون مخنوقا بالماء، فاجتمع الحاضر والمبيح. الحاضر ما هو؟ قوله سبحانه وتعالى والمنخنقه، هذا حاضر، والمبيح هو أثر السهم، فإذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر على المبيح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.